قال الإمام أبو حسين المسلم الحجاج رحمه الله قال حدثنا محمد بن ثنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا أشرف قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. قال وحدثنا شريف بن حرب قال حدثنا وحده بن سعيد عن حسين بن علي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرجو من نفسه بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قال حدثنا حرملة بن يحيى أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل بيته. قال حدثنا غدوه بن أبي حيدة حدثنا أبو الأحرف عن أبي حصن عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل بيته ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن موسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله لحبيبه أبي حصين قال أنه قال فليأتي إلى جاره. قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن عبد الله بن أبي جميعا عن أبي هريرة قال ابن أمي حدثنا سفيان عن عمرو بن أنه سمع نافع بن جبير المخبر عن أبي شعيب بن الحسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم بيته ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مسلم عن سفيان حامل حدثنا محمد بن مسلم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب فهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بخطبة يوم الدين قبل الصلاة مروان وقام إليه رجل فقال الصلاة قبل خطبة فقال قد سمعتنا هنالك فقال أبو سعيد ما هذا فقد قضانا عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. قال حدثني عمرو بن ناقد وأبو بكر بن نضر وعبد بن حميد بن زهور عبد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن قتل عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي وراه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعده الله أمه قبل إلا قهرهم أمته الحواريون وأصحابه يأخذون بسنته ويقتدون بأمره إنها تخرج من بعدهم خلوف قد تخرجهم من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حدث حربا. قال أبو رابع أراد أن حدثته عبد الله بن عمر فانكره علي فقدم بن مسعود فلبقت القناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه فلم يهجر اسمع سألت ابن مسعود عن هذا القبيل فحدثني كما حدثته ابن عمر قال صالح وقد تحدث من حيالك عن ابي راهب وحدثني ابو بكر بن اسحاق بن محمد واخبرني ابن ابي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني حارث بن هبيل الحقيق عن جعفر بن عبد الله حسن عن عبد الرحمن بن مسعود بن مخامة عن أبي راهب أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان النبي إلا وقد كان له حواريون يخرجون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يخرجون بن مسعود وجدنا عبد عمر معه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين المسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى ترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب الدليل على أن من خصال الإيمان أخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخير. وهذا تذكر الحديث بدون ترجمة. الدليل على أن من خصال الإيمان أن الإيمان له خصال كثيرة، وتقدم لنا حديث أن الإيمان 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فالحياء شعبة من الإيمان. وكذلك من خصال أن يحب المسلم أخيه المسلم ما يحبه لنفسه. نعم. ومن ذلك كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الصلاة والزكاة والصيام والصدقة وغير ذلك، هذا كله من خصال البر، كما في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بالعهد والعهد والصابرين في البأساء والضراء، فهذه كلها من خصال البر ومن خصال الإيمان، كما في الحديث الإمام 77 شعبة أو 67 شعبة. فالحديث هو المساعدة والإمام. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة ومن طعام يحدث عن أنس بن مالك قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم. والمراد نفي كمال الإيمان، ليس معناه أنه كافر، يعني هذه الأحاديث مثل ذلك، يعني لا يؤمن الإنسان كامل الإيمان حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. فإذا كان يحب لأخيه المسلم مثل ما يحبه ويحب لجاره مثل ما يحب لنفسه فهذا كامل الإيمان، وإذا كان عنده شيء من ذلك نقص فهذا فيه نقص في إيمانه، وليس معناه نفي نفي الإيمان، فإن الإيمان لا ينفى. يعني من رأى إنما هذا من كمال الإيمان ومن حتى يحب لأخيه أو قال لجاره، يعني بعض الروايات إما قال إلا ومحبوب حتى يحب لأخيه وجباء أو حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، وقد روي الروايتين. يقول هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره على الشك، وكذا هو في مسلم لعبد بن حميد على الشك، وهو في البخاري وغيره لأخيه من غير شك، في البخاري بس لا يسمعه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا قال العلماء معناه لا يؤمن إيمان التام، فإذا نفى نفى عنه الإيمان التام. وأما الإيمان الناقص الذي يكره يعني لأخوان المسلمين ما يحبه نفسه فهذا عنده مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، وإلا فأصل الإيمان يحصل من يكون بهذه الصفة، والمراد يحب لأخوه من الطاعات، يحب أن يكون عنده هو يصلي، يحب أخوانه كذلك يصلون ينتظرون الأوامر يجتنبون النواهي يؤدون الزكاة يؤدون الواجبات يحصلون إلى الفقراء والمساكين، نعم، ويعملون الأعمال الخيرة من النوافل وغير ذلك، هذا معناه من الطاعات. والمراد يحب الأخي من الطاعات والأشياء المباحة، أن يكون مثلا هو غني كما أنه يحب أن يكون هم أغنياء ويكون عندهم شيء من الدنيا كما هو في العين، ويدل على ما جاء في رواية النساء في هذا الآخر حتى يحب لأخيه من الخير، من الخير هذا يجمع كل شيء، يسمع الطاعات ويسمع الدنيا ويسمع الدنيا. معنى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وهذا قد يعد من أيام الصعب الممتنع، فليس كذلك بالمعنى، ولا يقبل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه بالإسلام، أخيه بالإسلام، أما أخيه الكفر يمكن يحب أن يكون مؤمنا مثل ما يحب لنفسه، والقيام لذلك يقصد أن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يساحمه فيها، وغير لا تنقص النعمة عن أخيه شيء، يحبه مو معنى يقصد مما له من نعمة، وذلك سهل على القلب السليم، قلب المؤمن سليم، وإنما يعثر على القلب الضغن. وعافانا الله وإخواننا جميعا والله أعلم. وأما إسناده فهو قال مسلم رحمه حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد وحدثنا شعبة قال سمعية وحد، وهؤلاء كلهم بصريون والله أعلم. حتى أنس يعني فرأى أنه انتقل إلى البصرة. باب تحريم إيذاء الجار. وذلك من تحريق الجار يجب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن جزاء الجار. وجاء في قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب الجنب. وجاء في القرآن: لا يؤمن أحدكم نعم حتى يعني يأمن جاره بواعقه حتى يأمن جاره بواعقه. فالجار لازم ما يؤذي الإنسان جاره. فأذية الجار يعني من المنكرات ومن عدم حسن الله من خصال المؤمن أن يكرم جاره ويحسن إلى جاره. والذي يؤذي جاره هذا فيه خصلة من خصال غير المؤمنين الكاملين الإيمان. يقول باب الترجمة: باب تحريم إيذاء الجار، يعني حرام أن المسلم يؤذي جاره. إيش الدليل؟ الحديث قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواعقه. ومعنى لا يدخل الجنة ليس معنى لا يدخل الجنة أبدا، لا، قد يدخل الجنة لكن بعد وقت بعد ما يعدم أو بعد ما يدخل الداخلون ثم بعد ذلك يدخل، لأن هذا لا يؤدي إلى الكفر. وهذا هو تقريبا كل الأحاديث التي فيها مثل هذه الأشياء: لا يدخل الجنة، يعني تحمل على ظاهرها في الوعظ والإرشاد. ولطلبة العلم لازم يبين أنه ليس معناه أنه كافر، لأن اللي يدخل الجنة معناه ما هو كافر، إنما هو عاصي، فقد يدخلها بعد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد عذابه أو بعد شفاعة غيره من الأنبياء والرسل والناس الصالح. على كل حال مآله إلى الجنة إن شاء الله. والحديث الثاني برضو: حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن حسن المعلم عن قتادة عن أنس قال: والذي نفسي بيدي لا يؤمن عبد ماذا لا يؤمن حتى يحب لجاري أو قال لأخيه. يعني الروايات التي في مسلم كلها إما لجاري أو لأخيه، والرواية التي في مسلم بس لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب. والمراد الأخ الأخ المسلم. ثم الترجمة الثانية: باب تحريم إيذاء الجار. تحريم الجار إيش حكمه؟ حرام، لا يجوز. والإنسان الذي يؤذي جاره عاصي مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يعذبه الله على ذلك العمل الذي عمل. ما الدليل على ذلك؟ قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب. الرواية الثانية: قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواعقه. لا يدخل الجنة، الجنة المراد بها دار الكرامة التي عدها الله لعباده، وهذا المراد بالجنة دائما في أو في القرآن، إلا في بعض المرات يجي بمعنى البستان. لا يأمن جاره بواعقه، يعني شروره وآثامه. رجل بكر. ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله مثل وهو خلق، وأن تزني بحليلة جاره. فالزنا حرام، معكم كل النساء، ولكن الزنا بحليلة الجار بزوجة الجار هذا أعظم وأشد من غيره. ولذلك هنا الذي يؤذي جاره لا يأمن يعني مثال ذلك لا يأمن جاره، يعني إذا هو خرج يدخل هذا الجار إلى جاره هذا ويعمل شيء من المنكرات من زنا أو غير ذلك أو سرقة أو تعرض له في أي أشياء أو ينظر إلى داري وينظر إلى أهلي أو غير ذلك، فهذا من هذا بالكلام نعم بالصب والشتيمة بالصب والشتيمة. وناس كانوا يعني كثيرا يعني يذكر عن الإمام أبو حنيفة أن كان جارا له كان يؤذي أذى شديدا، وكان في كل يوم يضع أمام بابه يعني شيء من العذرة من الوساخ ومن النجاسة أمامها أذى. فاليوم الأول ما وجد، اليوم الثاني ما وجد، إيش هذا الجار؟ سأل عنه قال إنه مسجون ده، يروح يزوره يعني، يروح يزوره ويشفع فيه عند الحاكم حتى يطلق من السجن. وإلا كان يقول اسجنوا من الرواح، ويتحمل مثل هذه الأشياء، هو كثير يعني. والذي يؤذي جاره دائما يعني عاقيته أقل ما يكون، بعد ذلك يترك من هذا المكان. أو يملك الله الجار المؤذى جار هذا، كثير ما بيحصل مثل ذلك. الله يمكن المؤذى ذا يملك محل جاري هذا. فقال قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره. والبوائق جمع ضائقة، وهي الغائلة والداهية والفتح والشر. وفي معنى لا يدخل جوابان يجريان في كل ما أسباب هذا، أحداهما أنه محموم على من يستحل الإيذاء. نعم يستحل الإيذاء هذا صحيح، مع علم لتحرك هذا كافر لا يدخلها أصلا. والثاني معناه جزاء أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين، لأن الناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. وما يدخلون من أبواب الجنة الثمان، ولا ما يدخل ذاته، قد يعذب وقد يؤخر من الزمن حتى ينال شافعا يشفع له. إذا فتحت أبوابها لهم بل يدخلها وقد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا. وإنما تأولنا هذين التأويلين لأن قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى. أي إنسان يكون واحد يموت يشهد أن لا إله إلا الله وأنه يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل والرحمة جميعا، ولكن مصر على الذنوب يرتكب آثام زنا أو سرقة أو خمر أو غير ذلك، فهذا تحت مشيئة من ربنا إن شاء عذبه وإن شاء عذبه. وهذه أحاديث كثيرة، سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه فأدخله الجنة أو لا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة والله أعلم. وهذه أحاديث صحيحة فلا يمكن يعني. ثم ذكر كذلك ترجمة باب الحج على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. يعني باب ترجمة باب الحج على إكرام الجار، يعني في ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إكرام الجار والضيف كذلك إكرم الضيف، لأنه جاء في الحديث نعم إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه ولزوم الصمت أنه يلزم فليقل خيرا أو ليسكت في نفس الحديث. وقول ذلك كله من الإيمان، يعني قول من إيه من خصال الإيمان، وقلنا خصال الإيمان كثيرة يمكن تزيد عن السبعين إذا من عدة. فذلك ذكر في هذه الحث والترغيب بأن الإنسان يكرم جاره، والجار يعني والجار كما جاء في بعض الأحاديث إن كان جارا قريب له ثلاثة حقوق، يعني حق الجار وحق الإسلام وحق القرابة. إذا كان جار قريب مثل ابن عمه وابن خاله وابن كذا فيكون له ثلاثة حقوق، حق الإسلام وحق الجوار وحق القرب. وإذا كان لا ما هو قريب فيكون له حق حق الإسلام وحق الجار، وإذا كان غير جار فيكون ذلك يكون يجب ولزوم الصمت، يعني لا يتكلم إلا في ما فيه فائدة، إما يكون فيه أجر وفيه ثواب أو شيء مباح، والمباح لو كان قصر منه كان أحسن. لكن الناس يشتغلوا في الأشياء المحرمة في الغيبة والنميمة، مجالس الناس تحريبا يكاد هذا هو إيش الذي يختلط مع الناس. إيش الدليل؟ قال حدثنا حرملة بن يحيى أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. من كان وذلك من كان يؤمن بالله واليوم، من كان يؤمن إيمانا كاملا. إيش معناه كاف؟ ليس معناه إنه كاف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر إيمانا فليقل خيرا، يعني فليتكلم بالخير، ومن الكلام الخير قراءة القرآن ذكر الله أو غيره، فليقل أو ليصمت أو ليشكر، هذا واحد. ومن كان يؤمن بالله كذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا محل الشاهد الذي يطابق الترجمة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيف هذا كذلك يجب إكرامه. وكم بعضهم يذكر أنه يعني يوم واحدة أو ليلة واحدة، وأما في البادية فيكون ثلاثة، لأن الناس في المدن غير، مثلا الآن كلهم في عصرنا هذا المدن فيها أسواق وفيها مطابخ وفيها فنادق وفيها أربطة وفيها محلات، فيكون هذا إليه. وأما في البادية فهناك يجب، فإذا ما أعطي يأخذ بالقوة. لما في البادية الأول يعني نحن رأينا في بعض الإنسان في ذلك قبل السنين طويلة، يعني واحد لو جاء ضيف ما يجد يعني فلوس ولا يجد طعام، وهو ما رجل ما عنده أدوات حتى يدفع، فمثل هذا لازم وكذلك في بعض البلدان، وفي بعض البلدان كذلك يعني في أفريقيا يقول أن الناس يعني يجي للبيوت يكون قرية أو بلد، إذا جاء بعد المغرب كل واحد يجيب طعام ويجي لخارج المسجد أو المسجد ويجي للبيوت يأكلوا معه، وهم ناس يعني ذات الوقت وعاب يعني فعل طيب، والمهم لا ما فيها هذه الأشياء. والمدن الآن يعني تنوعت الأسواق، أولاً في أسواق يجد أي ما يبغى خبز يحصل، أولاً في بعض البلدان ما يوجد من يبيع الخبز ما إلا كل واحد يخرج في بيته الطعام. ومن كان يقبل يكرم ضيفه، وهذا ما إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير. أما عن خير فيتكلم به، وكذلك المباح إذا كان تكلم، ولكن لو قصر من المباح كان أحسن. ليه؟ لأنه إيه؟ يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فهذا يكتب، يكتب الحسنات ويحرم يكتب السيئات. وبعضهم قال يكتب جميع ما يتكلم به الإنسان. يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. وفي رواية أخرى فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، في رواية فلا يؤذي جاره، فيصير لا نافية. ويؤذي هذا فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، وإذا كان بالنهي فلا يؤذي، أن فعل المضارع المعتل بالياء أو بهذه حروف العلة لازم يكتب حرف حرف العلة فلا يؤذي، وروي بروايته. إذا قلنا فلا يؤذي فلا لا نافية، إذا كان فلا يؤذي لا نافية، والنفي أبلغ من النهي. يعني في اللغة العربية دائما النهي أبلغ من إيه؟ من النهي. ولذلك في مرات قال أهل اللغة يصمت، يصمت أو يصمت بضم النين يعني في المضارع، صمتا وصموتا وصماتا أي كتب. قال يقال أصمت بمعنى صمت يعني الرباعي، والسكوت والتصميت. أيضا قال القاضي رياض العظيم معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وضيفهما، وكل ذلك تعريف لحق الجار وحق على حلقه. وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز بقوله تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب في هذه الآية. قوله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يكون الرجال حتى ظننت أنه سيؤذيه. والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين. ويكفي أن إبراهيم عليه السلام لما جاءه الضيوف الملائكة صاح ثغره، نعم ذبح لهم عجلا وقدم لهم يعني عجلا مشوي وقال لهم اتفضل بدون ايه. وهذا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يكون الضيوف ويكفي هذا من اقتصاد الإسلام والصالحين. وقد أوجبها ليلة واحدة، واحتج بالحديث ليلة الضيف حق واجب على كل. وفي حديث أخرى إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فقل وإن لم يفعلوا فقلوا. وهذا يكون في البادية في البرق. وقال صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة، والجائزة العطية والمنحة والصلة، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم وليحسن يدل على هذا أيضا، إذ ليس من يستعمل مثله في الواجب مع أنه مضمون إلى الإكرام للجار والإحسان إليه وغير ذلك واجب. وتأول الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة. فذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه ومحمد بن الحسن إلى أنه إلى أنها عليهما يعني على الحاضر، وقال مالك وسحنون إنما ذلك على أهل البوادي، لأن المسافر يجذب الحضر للمنازل من فنادق ومواضع النزول وما يشتري من المأكل والأسواق. وقد جاء في حديث الضيافة على أهل الوبر، جاء حديث على أهل وأهل الوبر معنا أهل البادي الذين يسكنون في إيه؟ في الخيام، وليست على أهل المدر يعني البناء. ولكن هذا الحديث عند أهل المعرفة الموضوع، وقد تتعين الضيافة على الثياب ومن يحتاج محتاجا وخوف عليه وعلى أهل الذمة مشترك عليه. وهذا كلام قال وقوله فأتنا فليقل خيرا أو ليصمت، ومعناه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه، وواجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر لو أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوى الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمور من تركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم. يعني أول يتكلم في المباح، بعد ذلك يدخل في الغيبة والنم، كما هو عادة الناس. يجي واحد يعني يدخل مع إنسان يتكلم معاه يمكن في موضوع خاص، كيف حالك كيف حولك، هذا شيء مباح مثلا. بعدين يقول فلان كده طويل وفلان قصير وفلان كاو كده وخلاص، بعدين خرج من الغيبة والنم. هذا شيء يعني يشاهد يعني نراه. ولو قال ما فيه هذا إذا كان قال فيه هو يصير غيبة، وإذا ما قال إلا ما فيه يصير بهتان كذب. هذا كان قال إن كان ما فيه قال هذا يصير غيبة، وإذا كان ما لم يكن فيه فهذا يصير بهتان كذب. يعني فلان طويل فلان قصير يعني الرسول كان نايم. قال عائشة من ذلك قال قصيرة، قال لقد يعني قلت قول لو قلت بماء البحر لكان تستدعي. وهذه المشاكل يعني الناس يعني يقع في أشياء، يعني يمكن بعض الناس ما يقع في المعاصي الكبيرة لكن يقع في الغيبة، والغيبة ما هو صغيرة من صغائر الذنوب كثيرة. لا تبع حقهم وكذلك قال هل يقتل جميع ما ينزل من قول إلا لديه رقيب عديد. واختلف السلف والعلماء في أنه هل يقتل جميع ما ينزل به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب. لعموم الآية أن لا يقتل إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب. وإلى الثاني ذهب ابن عباس يعني الثواب والباقي هو. وغير من العلماء على أن تكون هذه الآية مخصوصة أي ما ينزل من قول يترتب عليه جزاء. وقد نظر الشارع إلى الإنسان عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات. وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه معنى الحديث قال إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر لو أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر لو فيه ضرر أو شك فيه أمسك. قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب أبو صاحب الرسالة رسالة أبو زيد يا أبو زرني بمع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقل خيرا، أو قول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعلم، قول صلى الله عليه وسلم إن اختصر له الوصية لا تقبل، يجي رجل يقول أوصي يقول لا تقبل، يقول لا أوصي يقول لا تقبل، والغضب يؤدي إلى نتائج سيئة. وقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. ورويناه عن الأستاذ أبي القاسم القشيري قال الصمت لسلامة وهو الأصل السكوت في وقته صفة الرجال. أن النطق في موضعه من أشرف الصفات، كذلك النطق في موضعه. وسمعت أبا علي الدحاق يقول من سكت عن الحق فهو شيطان أخرج. الأمر بالمعروف وهذا فلازم إيه؟ قال فأما إثار أصحاب المجاهدة والسكوت فلما علم ما في الكلام من الآفات ثم ما فيه من حفظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز بين أشكاله بحسن النطق وغيره هذا من الآفات. وذلك وذلك لعب أرباب الزيادة وهو أحد أركانهم في حكم المناكرة وتلبيب الخلق. فلا يؤذي جاره هكذا وقع في الأصول يؤذي بالياء في آخره. ورويناه في غير مسلم فلا يؤذي، وهذا موجود في الدول العربية مرات يكون فيه يعني علامة الجر ومع ذا يعني علامة الجد ومع ذلك ما يجد. مثلا يعني ألم يأتيك والأنباء ثم ألم يأتيك، هذا الشعر كان يقول ألم يأتيك كده لازم ألم يأتيك والأنباء. وكذلك في زي كذلك أصلا هجوت جبارة ثم جئت مزجرة من هجوية ثم جئت مزجرة فيه يعني. وهذا لم يؤذي كان لازم يؤذي بس ذات تسرع تحتها ويكون يحفظ الناس، وإذا كان للنفي فهذا جائز ما في شيء. وهذا ذكر يعني أو فيه فوائد يعني حديثا فعظمها للنهي وإثباته على أنه خبر المراد به النهي فيكون أبلغ. ومنه قوله تعالى لا تضار والدك لولده أقول إيه لا تضار لا نهي يعني وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم في روايات لا يبيع أحدكم معناه نفي، ولا يبيع هذا نهي، والنبي أبلغ على بيع أخي ونضائره كثيرة. وأما أسانيد الباب فقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا الإسناد كله كوفيون مكيون إلا أبا هريرة فإنه مدني وهنا مدن هو عاش من المدينة وخلج وعاد وأوفي من المدينة ثلاثة. فقد تقدم بيان أسماء كلهم في مواضع وحسين بفتح الحاء وقوله في الإسناد الآخر عن أبي شريح الخزاعي. وقد قدمنا في آخر شرح مقدمة الاختلاف اسمه وأن قيل اسمه خويلد بن عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عمرو بن ثم ذكر ترجمة بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. يقول في باب الترجمة باب بيان كونه النهي عن المنكر من الإيمان لأن الله وصف به عباده المؤمنين في قول الله تعالى نعم كنتم خير أمة وكنتم الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وجاء في هذا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى غير ذلك من الآيات فيها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها يعني مثلية. لا يختلف لا يختلف يعني الحكام في العصر الناس طلبة العلم باللسان مثلا في البلاد الإسلامية إذا أمر بالمعروف باللسان أحد يقول بشيء فإذا ما قدر مثلا كان في هذا يقول بقلبه وجاء في الحديث يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. مين يقدر يغير بيده؟ الحاكم. وإلا يستطيع فبلسانه طالب العلم يقدر والمسلم يقدر ها بلسان بس في ايه بلسان بدون بدون عنف، إن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا ما يكون يقول بقلبه يشعر المنكر يتأثر، أما الناس يرون المنافي ولا يستطيعون أي شيء. هذا يعني مرض. الحديث هذا يقول الله اللهم هذا من كل تحبيبي ولا بسكلاب، لا يقول يقول بنفسه، يقول باب كون النهي عن المنكر، والمنكر إيه؟ كل ما أنكره الشر من الحرام إلى المكروه، هذا كل ما أنكره الشر يسمى منكر، والمعروف كل ما عرفه الشرع وأمر به، سواء أمر وجود أو أمر ند أو أمر استحباب، كل يسمى معروف. معروف يعني شيء إيه؟ وأن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعات يزدادوا إيمانا معنا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين فزادتهم رجس الله. وهذا هو القول الصحيح، بعض الفرق يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهؤلاء غلطانون. فلما يصلي يزداد إيمان، لما يرتكب يعني يعمل أعمال طاعات يزداد إيمان، ولما يرتكب معاصي ينقص إيمان. وجاء في حديث يعني أن الزاني لما يزني لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ايش معنى؟ انه وقت الزنا يرتفع عنه الايمان، ثم بعد ذلك يعود اليه شيء من الايمان، ما يعود عليه زي ما كان اول، يصير ينزل. وهكذا مره في مره، ولذلك جاء بران على قلوبهم، كيف الانسان اول ما يرتكب دم يصير نقطه في قلبه، فاذا كمان مره ثانيه يصير نقطه ثانيه، بعدين ثالثه، بعدين رابعه، بعدين خامسه، بعدين يصير الدم في قلبه. ويقول برانا على قلوبه، فيصير بعد ذلك حتى بعضهم يرتكب فواحش، يعني ربنا يكون ستره في ليله، هو يجيب الناس يقول في الصباح يقول له انا فعلت ما كذا وكذا، ربنا ستره في ذلك. وهذا موجود يعني في هذا، وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان واجبان، والوجوب هذا يختلف. فمثلا السلطه الاقسام الشرعيين والمحتسبه هذول في كلهم ما رضي يضربوه، يدخلوا السجن، وطلبة العلم يجزر بالأمر المعروف. يعني دحين في بعض البلاد يعني رجل أيام الرسول يقول لك مثلا رجل إذا كان يحضر صلاة الصبح دائما يصير تحت المراقبة، بعض البلاد تبقى إسلامية هذا يصير تحت المراقبة، هذا إيه لابد هذا من المتشمتين في الدين الإسلامي، حتى ما يقدر إيه دائما يروح صلاة الصبح ويصلي، بس هو يروح مسجد بعد صلاة الصبح يعني يروح يصلي. يعني المسألة فيه يعني يبقى مضايق إيه، أو مثلا يكون مثلا ملتحي في بعض البلاد الإسلامية يكون مضايق يعني، فإيش يبغى يقول له يسمى، إذا سمى ما يقدر يساوي إيش يتكلم مع عمره ما يقدر يساوي عليه أبدا، ولا بد يعني المؤمن يبتلى، أصحاب رسول الله بيعوا بدماء يعني يبغى يكون طيب صالح، وإذا صب أو شتم أو ثم بعد ذلك ذكر الحديث الذي يثبت هذه أن الأمر بالمعروف واجب. قال حدثنا أبو رفض بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان، ثم حول الإسلام وقال حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر. قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، يعني كانت الخطبة في العيد، في عيد الفطر، في عيد الأضحى أول الصلاة، ثم بعد ذلك الخطبة. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في المدينة، وفي عهد أبي بكر كذلك، وفي عهد عمر كذلك، وفي عهد عثمان كذلك، وفي عهد يعني لما جاء معاوية أو ذلك، هذا صار يقدم الخطبة، لأن الناس لا يسمع، لأن الخطبة هذه يسب فيها علي بن أبي طالب. الدولة الأموية من عاداتها أن يسبون علي بن أبي طالب ويترقصون ويترقصون ويجلسون بعض الناس من أهل البيت. فلذلك قال الناس صلوا وراء كل بر وخالد، يأتي المسلمون ويصلون خلفهم العيد، وإذا صلوا العيد خرجوا، فما يجلس الخطبة حقتهم إلا العسكر حقهم والذكور حقهم وخدمهم، فالناس يخرجون. فمروان على كل حال معروف كان طالب علم، وكان هذا، وكان في سبتين يعني لعثمان المعطاء، ثم بعد ذلك لما جاءت الدولة الأموية صار يعني من أنصار ومن أعوان، حتى بعد ذلك أصبح خليفة كمان، صار هو خليفة، وصار الخلفاء كل اللي من بعده من ذريته، من بعد ما تنازل معاوية الثاني، معاوية الثاني كان رجل سالم، شاف المثل وقال له أنا ما أبغى سلام، بني أمية بده يروح عليهم الملك، قال له يجيبوا من هنا ويجيبوا مروان ويجعلوا كذا، فكان هو يقدم الخطبة، لأن الخطبة ما تستحق، واستمر هذا العمل إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز وأمر بإزالة سبع علي بن أبي طالب، وذكر فيها يعني ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وان الله اكبر الله يعلمه. ها فجزاه الله خير ومن ذلك الوقت لانه عريض بثار لا يستحق السب. هم لما يسبوا يفيد الناس حبه لانه ما يستحق. لو سبوا فرعون معلش يسبوا عريض بثار هم غلطانين يعني. هم لو سكتوا كان احسن لهم. سكوتهم كان خيرا لهم من ايه؟ من سب علي بن ابي طالب. فلذلك هذا أنكر عليه. رجل لما قدم الخطبة وبعضهم يقول مسك يطلع المنبر قالوا لا أول الصلاة قال لهم لا هذه أشياء قديمة دي ما تصل لأن الناس ما يسمعون الخطبة يعني يمكن ما يجلس أحد وهذا هو إيه والدليل هذا الحديث قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل ما ذكر اسم الرجل فقال الصلاة قبل فقال قد ترك ما هنالك يعني هذه كانت خطبة الأول فقال أبو سعيد أبو سعيد الخدري أما هذا فقد قضى ما عليك وهذا محل الشاهد لو طالب قد ترجع يعني هذا قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر الرسول كان يقدم الصلاة العيد على الخطبة وإنت تيجي بعيد يعني بعد 60 سنة أو أكثر تقدم الخطبة هذه فقال أبو سعيد وبعض الروايات تبدأ أبو سعيد ليش ما أنكر مع أنه صحابي أكثر من هذا الرجل معروف يقول بعضهم أنه هو أنكر يعني أراد ينكر وهذا سبب أو أنه أخذ به يعني لما أراد يطلع المنبر وهذا ينكر يعني كان في المدينة فالقضى ما عليه سريع يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وهذا جبر بلسانه يقول لإيه لمروان وهو أمير في هذه المدينة أنه إيه أن صلاة العيد قبل الخطبة على كل حال فقد قرر وأنه يستطع إن لم يستطع فبقلبه وذلك أدعم الدماء وبين له أن هذا وفرح من ذلك وهذا تقريبا والأمر المعروف والنهي عن المنكر على درجات قد يكون واجبا وأما إذا علم أنه يتضرر أو يجيب أذى كبير فله أن يصف فله أن يسكت يعني آخر الزمان وهذا فله أن يسكت وإذا أراد أن يتحمل ما يأتيه من المصائب وهذا فله الأجر ولو مات. قال القاضي الرياض رحمه الله تعالى اختلف في هذا فوقع هنا ما نراه وقيل أول من بدأ بخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه وهذا ما يصح يعني هذا يلزم يعني الأمويين سوى هذا عثمان رضي الله تعالى وقيل عمر بن الخطاب عاش عمر بن الخطاب يفعل مثل ذلك لما رأى الناس يذهبون عند ثمان الصلاة ولا ينتظر هذا بدعة الناس الآن يعني في عصرنا هذا بينتظر الخطبة يمكن يعني 70% ينتظر الخطبة ويمكن 20% أو 30% وما بال ذاك العصر بدأ قرب أول من انتهى وقيل بل يدرك الصلاة هذا كذلك ما يصح يدرك الصلاة يعني العيد كل هذا من تأخر وضعه منزله وقيل أول من فعله معاوية وقيل فعله ابن الزبير وهذا كله تقريبا فعل ابن الزبير هذا كذلك لا يمكن رضي الله عنه والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم تقديم الصلاة وعليهم جماعة الفقهاء الأمثال وقد عده بعضهم إجماعا يعني والله أعلم بعد الخلاف ولم ينتهي إلى خلاف بني أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول في قول بعد هذا أما فقد قضى ما عليه بمحضر من ذلك الجمع العظيم دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان وبينه أيضا واحتجاجه بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره ولا يسمى منكرا ويعتقده ومن حضر أو سبق به عمل أو مضت به سنة وفي هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان وأن ما حكي عن عمر وعثمان ومعاوية لا يصح الله أعلم هذا يكون ناس حفورة فقام إليه فقال الصلاة قبل فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه يعني نهى عن المنكر والنهي عن المنكر إيه انفصال الإسلام من الأشياء الواجبة التي أوجبها سريعة رسول من رأى منكم منكرا فليغيره بيد الحديث فإن لم يستطع بلسانه فإن لم قال قد يقال كيف تأخر أبو سعيد رضي الله عنه إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول أن شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة فأمكر عليه ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأول ولكنه خاب على نفسه أو غيره فتقول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار ولم يفق ذلك الرجل شيئا تبادل لظهور عشيرته أو غير ذلك أنه خاف وخاطر بنفسه كلمة حق عند سلطان جائز، خليه يفعل به أي شيء. وذلك جائز، بل هذا مستحب، ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فنذره الرجل فعرضه أبو سعيد. والله ثم إنه جاء الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عند إخراجه في باب الصلاة، أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين رآه يصعد المنبر، وكان جاء معنا رد عليه مروان مثل ما رد هنا على الرجل، فيحتمل انهما قضيتان احداهما لابي سعيد والاخرى لرجل لحضره ابي والله اعلم. واما قوله فقد مضى ما عليه ففيه تصريح بالانكار ايضا من ابي سعيد، واما قول قاتل لم يغيره فهو امر ايجاب لاجماع الامه، وقد تطابق على وجوب الامر المعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنه واجماع الامه، وهو ايضا من النصيحه التي هي من الدين، كما جاء الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، فمن النصيحة الأمر المعروف والنهي عن المنكر الأمر. وأجمع على أنه قبل أن ينبغ هؤلاء ووجوب بالشرع لا بالفعل ثلاثة المئة، ولم يقال في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يحتج بخلافه، كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين لا يقر بخلاف هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء بسير أن يطعم من يطلع طلاب علم وعلماء. ووجوب بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. وعما قال عز وجل عليكم أنفسكم، فهذه قد خطب مرة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولون على غير ذلك، يعني يا آية يضركم من ضل، يعني إذا أمرت بالمعروف أول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ثم بعد ذلك ليس عليك، فإذا ما ذلوا عليهم الذنب، وأما تترك الناس كما يقول الناس فهذا غلط، فهذا بعد الأمر بالمعروف لا يضركم من ضل إذا اهتديتم والله مرجعكم جميعا. ومعنى الآية التي إذا فعلتم فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قول ولا تجر واجلكم، وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن إذا فعله ولم ينتصر المخاطب فلا عتب ذلك على الفاعل بكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القول. والله أعلم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط كفاية، إذا قام به البعض فإذا كلهم تركوا فيصير الإثم، إذا قام به بعض الناس سقط عن الحرج عن الذات، فإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف من متعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى هذا الجسد أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف، قال العلماء رضي الله عنه لا يسقط أن يكلف الأمر المعروف والنهي عن المنكر لكونه ليكن ذلك أن الله عدل اليهود كان لا يتناهون عن منكر الفعلور ليس ما كان وفعل. وقد نظر هذه الآية ذكر أن كان اليهود إذا رأى إنسان على مرتك على ذنب ومعصية ينصح، ولكن لا يعني لا يزال يعاتبه ويشاره، فضرب الله قول بعض ولعنهم كما على لسان يعني عيسى بن مريم. ذلك الأمر المعروف، والآن في عصرنا هذا يعني خصوصا الحب في الله والبغض في الله، هذا تقرير مفقود يعني ما يقدر الإنسان أن يفعله. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر المعروف والنهي لا القبول، كما قال الله عز وجل ما على رسول إلا البلاغ المبين، ومثل العلماء هذا لمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوفا بعض العورة ونحو ذلك، ولو قاله ولا يشترك بالآمر والناهي أن يكون كاملا الحال منتسبا ما يأمر به مستنبا ما، لكن في الغالب إذا كان هو يرتكب لا ينفع هذا، يعني كما يقول يعني يأمرون الناس بالبر وتنسون، لكن الإنسان إذا جاء واحد أمر بشيء ينتقل، لكن في الغالب ما ينفع. وقال كذلك لا يقتصر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لاصحاب الولايات، بل ذلك جائز لاحاد قال امام الحرمين، والدليل على اجماع المسلمين فان غير الولاه في الصدر الاول والعصر الذي يكاد يامرون الولاه بالمعروف وينهون عن المنكر مع تحرير المسلمين اياهم وترك توجيههم على التشابه بالامر بالمعروف والنهي عن من غير ولايه، ثم انه كان يامر وينهى من كان عالما بما يامر به وينهى، ويقول طبعا بلطف وبمين، ما يقول ايه بعمق، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، انه وذلك يختلف باختلاف فان كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والصبر ونحو ذلك فكل المسلمون علماء بها، وان كان من دقائق الافعال والاقوال وما يتعلق لم يكن للعوام مدخلا فيه ولا لهم انكار، بل ذلك للعلماء، ثم العلماء انما ينكرون ما اجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو الاختيار المختار عند كثير من المحققين. وكذلك المسائل الفرعية لا يشدد فيها، يعني طالب العلم مسألة فرعية لا يشدد فيها خصوصا مع الناس العاديين العوام، أما إذا كان مع طلبة العلم فلا بأس أن يذكر الأشياء ويذكر الأدلة ويقوي ويقول هذا هو الصحيح. كذلك بعض طلبة العلم هي وسائل علمية يعني فقهية فيها خلاف بين الأئمة يذكرها كلها ويتركها، يعني الذي تعب أي ما تبين هذا يعني يتعب هذا المذاهب على مصير واحد والمطيع غير متعين له، والإثم مرفوع عنه ولكن ندبه على جهة النصيحة هو الخروج من الثلاثة وهو حسب المحبوب المنظور إلى فعله برزق، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم ينزل منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. وذكر أكثر قضاة أبو الحسين الماروذي البصري الشارع في كتاب الأحكام السلطانية خلاف بين العلماء بأن من قلده نعم السلطان القسمة أنه أن يحمل الناس على مذهبه في مختلف فيه القطاع، إذا كان المقتصر من أهل الاجتهاد أن لا أن لا يغير ما كان على مظهر غيره. وكذلك مثلا يعني مثال لذلك رجل يذهب إلى بلد مثلا كل متعصبين لنذهب من المذاهب، إيش الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة ما يقول لهم ينكر عليهم، يمشي معهم، وإذا كان يقدر يقنعهم بالعلم يجي يتناقش معهم مناقشة علمية نطلع إلى بلاد كلهم يسكنون، يجي هو يصيح عليهم ما يقول، فيجي هو يصير معهم مثل ذلك. وهذا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه يعني رفع الملام عن أئمة العالم، سئل عن سورة يعني هل للجمعة سنة، كتاب يعني سؤاله هل للجمعة سنة بعد الآن، فذكر هو تقريبا صحايف في هذا الموضوع. فقال إذا واحد راح إلى بلاد فيها خلاف بمسائل علمية فهو ما يجيهم بالعلم، يجيهم بإيه بلطف، فإذا جاءهم بلطف مثلا يجي يروح إلى بلطف، ما يجي مثلا بلد فيها طرق يجي دغري يهاجم الطرق ما يقبل منها، فإذا هو يأخذ مثلا كتاب جنبه زي رياض الصالحين ويقرأ ويسرد عليهم ويقرأ لهم مدة من الزمن، وبعدين لما يجي مسائل علمية كذا يناقشهم بلطف هذا يقبل، وأما إذا جاء بعنف يعني أبدا لا يقبل منه. فيجي هو وذكر بذلك أمثلة، مثلا نحن نجي في مسائل علمية الآن فيها خلاف، مثلا يجي الأذان يعني في بعض البلاد يؤذن التكبيرات مرتين، في بعض البلاد التكبير أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله في بعض البلاد كم أشهد أربع مرات زي المالكين كتبهم كده كله صحيح. الإقامة كذلك فيها خلاف مثلا قام واحدة واحدة كلها إلا قد قام ما يقول قد قام مرة واحدة، فيجي هنا ويعرف أنه في أحاديث يعني كذا، فيجي بهذا يجي بلطف، فإذا جاء بلطف يمكن يتفاهم معه، وإلا ما يقدر ما عنده يعني استعداد يستفاهم خلاص يمشي معهم حتى يروح كلهم إذا بلد ما هو بلد لأنه يعني ولا لأن هذه مسائل فرعية لا تؤدي إلى وأما إذا كان أشياء فيها كفر لا هذا شيء آخر يبين. يعني الحين بعضهم يقولون انه مثلا ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة يعني يدعو، طيب الرسول كان يصلي حال اذا صلى يقوم يتمام، وقبل ايامين او ليلتين انا سمعت نور على الدرب واحد سأل احد الجماعة النور على المشايخ هذول يقول انه كان الرسول اذا صلى الفجر يجلس في مجلسه حتى يصلي انا سمعتها قبل يومين ما هو صحيح، انا على معلوماته الرسول كان اذا صلى ما يجلس هذا اللي اعرفه، وهم الحين قالوا هذول المشايخ اللي جايين في ايه يعني ايه للفتوى لو كانوا معهم كان يتبعد هو في الرياض يقعد بكل بهذه العبارة قبل الليلة كان أنا سمعت نفسي يعني قبل أسمع الله أيوة. يقول سألوه هل الرسول كان يعني إذا صلى يجلس في محل الإمام، قال نعم يجلس في محل الإمامة حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين هذا ما أعرفه أنا ما مر عليه في أحد هذا بس الإجبار من أحد يعني في أشياء يعني هذه أشياء يعني لا يصدق نعلم نعرف أن الرسول قال إذا صلى دغري ولا كان يصلي في النافلة في البيت الطاعة يصليها في البيت وكل شيء يصليه في البيت لأنه بيت الجنة يصلي في الصلاة إقامة الصلاة وليس معنى لكن كونه يجلس مع أن الإمام هذا ما في. المعروف ان الرسول كان يستكبر وحال يقوم خلاص جد هذا بده يكون المحل، ويكفي الدماغ انه كان متقدم على الناس. فاذا مثلا عنده بحث او علم او سؤال او هذا يمكن يعني، والى غير ذلك يعني اول يعني ما شاء الله. ها وكله اذا كان المحتسب الان الاجتهاد ان يغير. واعلم ان هذا الباب يعني باب الامر المعروف انه قد يضيع الثوب في جمال متطاول، ولن يبقى منه في هذه الازمان الا رسوم قليل جدا، وهو باب عظيم فيه قوام الامر وملاكه. واذا كثر القبض عم العقاب الصالح والطالح، واذا لم ياخذوا على يد الظالم اوشك ان يعمهم الله تعالى بعقابه، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او تصيبهم عذاب اليم. وهذه قال الامام مالك واحد قال له انا ايها الامام اريد ان احرم من المدينه. ليه هذا؟ فليحذر الذين يخالفون، لان الرسول احرم يا ابي علي تحرم من المدينه انك خالف يعني. فكيف يعني مسائل هذا؟ هذا الخطاب مضوض ويفتح نيته، ومن يعصي بسم الله فقد هدي. وقال الله والذين جاهدوا فينا لناجينا ومسؤولنا. وقال تعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واعلم ان الاجر على قدر النصب، لا يتاركه ايضا بصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهه عنده ودوام المنزل لديه، فان صداقته ومودته توجب له حرمه وحقا، ومن حقه ان ينصحه ويهديه. الناس تحب واحد يكون كبير او عظيم، ما يقدر لو كان ارتكب شيء ما يقدر يدله. وهذا كله يعني خور من العلماء ومن طلبه العلم في نفس ذلك. من يسعى في ذهاب او نقص اخرته، وان حصل بسبب ذلك صورة نفع في الدنيا، وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذه. وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء المؤمنين لسعيهم في مصالح آخرة وهدايتهم إليها. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لرضاته، وأن يعمنا بجوده ورحمته، والله أعلم. وينبغي للآمر المعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه سرا فقد نصح. وكذلك يعني بعض الخطباء يجوا في خطبة الجمعة يعظ الناس بالأسماء، هذا الذي في نصره بعد ما نعود من الخطبة وشبهم، مثلا وزير المعارف يقول وزير المغارب، يقول بهذه العبارة ويسبهم ويشتمهم. ووزير الصحة كذلك، الرسول ما كان يقول ما باله أخوانه ما باله رجال، كيف يقول؟ ولا يروح في بيته وزير يروح في بيته يكلمه، يعني ما هو من المسيح ابدا. ولا دحين زي الصحابه طبعا، اشد واشد، يعني ما هو طريق الله. الامر المعروف الرسول كان عمره قال ما باله زي ابدا، ما باله رجال ما باله اقوام كده يقول. لما هذا قصه بريره قال: انما الولاء للاعداء، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. عرف أن أصحاب الأرض فإذا ماذا بعد ذلك، فإذا كان أن يروحوا في المكتب كله كذا كذا، ولا يكتب له كتاب بينه وبينه كما يفعل بعض المشاهد. فهذا تقريبا يكون الدنيا. وإذا رأى يبيع متاعا عيبا أو نحي فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر. وقد نص عليه العلماء على أن يجب على من علم ذلك أن ينكر عن البائع وأن يعلم المشتري وهي والله أعلم. وأما صفة النهي ومغاتبه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه. وقول صلى الله عليه وسلم معناه فليكره بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي قاله. وذلك أضعف المعنى والله أعلم، أقله ثمرة. وأقول حال هذا يعني الأمر معروف فيها أشياء كثيرة يعني. قال حديث ثاني ثم ذكر: حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن أبو كريب محمد بن الأعلى، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد في قصة مروان. وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث شعبة وسفيان سواء سواء، أنه يعني لما جاء مروان يطلع المنبر قبل ذلك قال له ليس من السنة، وقال له إن الصلاة قبل الخطبة، وقال هذا. وقال سعيد إن هذا قد قضى ما يجب عليه، وهو أنه غير المنكر وقال لهذا الحاكم الذي هو أمير، والمعنى واحد. وحدثنا عمرو بن ناقل ابو بكر بن نصر وعبد الحميد واللفظ لعبد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جابر بن عبد الله بن حسن عن عبد الرحمن بن نصر عن ابي رافع عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في امه قبل الا كان له من امته حواريون واصحابهم ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخرج من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يفعلون ولذلك الرسول جاء بالاحاديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ثم ياتي اقوام يشهدون ولا يشهدون ويقولون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السنن وهذا واقع في القرن الاول كان كل طيب يعني قريب والثاني والثالث إلى الرابع ثم بعد ذلك لا يزال الخير في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الخير في هذه الأمة لا تزال رائفة من أمة على الخير لا يضر من طالبهم ولا من خذلهم. قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فوليس وراء ذلك من الدنيا حقة قردل. وقال ثم تخرج بعد الحروب يقولون ما لا يفعلون وما لا يأمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فوليس وراء ذلك من الدنيا حقة قردل. قال حدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود رضي الله فنزل بقناتي واستدعوني إليه. عبد الله بن عمر رضي يعني تعال معه فأنكره يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني فما حدثته ابن عمر قال صار وقد تحدث لنحو ذلك عن أبي وأما الحال فهو يعني فالأمر بالمعروف يعني يبين أنه من أهم الأشياء التي يجب العمل بها. وتحدثنا أبي رافع وحدثني أبو بكر إسحاق مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله ابن الحكم عن عبد الرحمن بن مصر عن مكرم عن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله قال ما كان من النبي الا وقد كان له حواريون زي ما جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواري وحواري نعم ابو عبيده عامر بن الجراح. ولذلك عمر لما قعد قال لو كان ابو عبيده حيا لبايعته اذا قال لا لماذا بايعته قال سمعت النبي يقول يعني هذا امين هذه الامه أمين هذه الأمة. فإذا كان أمين هذه الأمة فلذلك والحواريين الزبير ذكر عن الزبير الحواريين ذكر عن الزبير عن عبد الله بن مسعود قال من كان إلا هو فكان لو حواريين يهتدون بهدي ويستنون بسنتي مثل حديث صالح ولم يذكر قلوبهم في مسلمين والحواريين قال من أنصاري إلى الله وأما القلوب بضم الخاء وهو جمع خلق خلق بإسكان الله وهو الخالق بشر وأما بفتح الله فهو الخالق بخير. قال جماعة وجماعات من أهل المغرب منهم أبو ذيل قال كل واحد منهما بالفتح والإسلام ومنهم من جوز الفتح المقصود يعني يحتدون بهديه وبفتح الهاء وسكون الدال أي بطريقته وسمته ولم يذكر قلوبها عن المسعود واجتماعه ابن عمر معه. هذا مما أنكره الحريري في كتابه درة القرآن.